السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذه المجالس، مجالس العلم، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. والله تعالى يصطفي من يشاء من عباده لهذه المجالس، والمحروم بحق هو الذي حرمه الله جل وعلا من هذه المجالس. كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا سيما أن الله تعالى قد اصطفى من الناس من قد حباه هذه اللؤلؤة الثمينة، فالعلم أشرف يعني ما يمكن أن يحصله المرء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. وما زلنا مع البيوع في المجموع، كتاب المجموع، وهو يعني من أمتع الكتب في أبواب الفقه لو أتمه الإمام النووي، لكننا نجتزئ منه أجزاء أيضا. الفروع لو كثرت نأخذ ما ينفعنا إن شاء الله. عامة ما زلنا مع البيوع، مع المعاملات، وإنما الفقه المعاملات، إنما الفقه المعاملات. أنت يمكن أن تجد الفقيه، يعني إن أردت أن تسأل عن الفقيه فسأل عنه في مواطن ثلاثة. الموطن الأول الحيض، فالفقه يظهر هنا، إن هي مسائل مشكلات جدا جدا جدا. والثاني الطلاق، لأنها أيضا مسائل فيها ما فيها من الإدخال والمسائل الملتبسة جدا. والثالث البيوع، المعاملات. حقا يظهر فقه الفقيه في باب المعاملات. اليوم ما زلنا يعني على التأصيل الذي أصدره المصنف، وهو فرع تفريعات كثيرة جدا، وهذه التفريعات بمثابة التمرين العقلي لطالب العلم، تطبيق لما علم ودقق في أمر التأصيل الذي أصله، فيأتي بفروع كثيرة تتفرع على هذا التأصيل، فيه تمرين عقلي لما تعلمت. ما زلنا نقول من أن في باب ما يجوز من البيع وما لا يجوز، ما يجوز بيع وما لا يجوز بيع. وقلنا بأن الشرط الأصيل في هذا الباب المعلومية، إذ الجهالة تبطل العقد، لأن الأصل أصيل قواعد، كما قال الإمام النووي بأن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فهو ما زال يفرع على ذلك ويعطيك صور مختلفة متنوعة، حتى إذا نظرت وقلت: ما العلة إذا كان هذا العقد فاسدا، إذا كان هذا العقد باطلا، ما العلة في ذلك؟ لا تجد إلا التأصيل في باب الغرر، وهو باب الجهالة. وكما قلنا، لأن البيوع، أنت لو قسمت، لو نظرت نظرة ممحصة للبيوع المنهي عنها، ستجد بيوعا منهي عنها للغرر، وهذا الأغلب والأكثر، وبيوعا قد نهى عنها للضرر. والفرق بينهما أن بيوع الغرر بيوع فاسدة، عقود باطلة لا تصحح، وبيوع الضرر قد تصحح، لأن بيوع الضرر هو ما كان الخطأ فيها لمحضية حق الإنسان، وهذا يرجع إليه، إن أسقطه أسقطه، إن راضيه راضيه، كما قال سلم في حديث المصراء: من اشترى محفلة. طيب، قال: فإن راضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، ورد معها صاعا من تمر، يعني جعل الأمر عليه. وكما قال سلم: فإذا جاء السوق فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد. فإذا كانت المسألة في الضرر، أنه الحق الضرر بالغير، بالمشتري أو بالبائع، فهي ترجع إلى التراضي، من باب إنما البيع بالتراضي. وقلنا لها نبي السلام عن الغرر، الغرر هو الجهالة أو المقامرة، لأن العلماء يفسرون الغرر بأكثر من تفسير، منها الجهالة، والجهالة تكون جهالة كم، وجهالة كيف، وجهالة أجل، وجهالة ثمن. وقيل تفسير الغرر هو المقامرة، يعني الذي لا يدرى عاقبته، الغرر التغرير بالإنسان لا يعرف عاقبة الأمر، الذي لا يعرف عاقبة الأمر فيه، فهذا هو الغرر. والغرر يؤدي إلى فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحلقة. وكما يعني شاع وذاع على ألسن العوام أنهم قالوا: الدين المعاملة، كانهم يقولون: إن أردتم أن تزنوا أحدا فزنوه بذلك، الدين المعاملة. فالعلماء يقولون يؤدي الغرر إلى فساد ذات البين، أنه غش، ومن غشنا فليس منا، ولا أحد يرضى أن يغرر به بحال من الأحوال، وأيضا سيلحق به الضرر، يعني في غير الغرر سيلحق به الضرر. فلذلك قالوا بأن العلماء قالوا فساد ذات البين هي الحلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك منع الشرع من هذه البيوعات. من الصور التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، وبايع الحمل في البطن، قلنا نسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وقلنا أن عمر قال بأنه كانت بيوعا في الجاهلية يبيع إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي تنتج. فإما المسألة تدور على جهالة الأجل أو جهالة المبيع، لأنه في بطنها فلا يعلم. من هذه الصور أيضا لو باع حيوانا أو ابتاع حيوانا، جاء زيد إلى عمرو يشتري إبلا، فقال أشتري إبلا حمر أو إبلا فيها لون كذا سود مثلا أسود، أشترط أن تكون حاملا، اشتري ناقة أشترط أن تكون حاملا. فهنا العلماء نظروا حتى في المذهب، قالوا هذه فيها وجهان بالنظر إلى الحمل. لو كان للحمل حكم مستقل فيكون هنا البيع باطل، لو كان للحمل حكم مستقل فيكون البيع باطلا كما سنبين، وإن كان تابعا فإن البيع صحيح. معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أنه لو قال أشتري ناقة ويشترط فيها الحمل، وأن الحمل يأتي تبعا كحشو الجبة كأثاث أو كأساس أساس البيت، فإن هذا يصح ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. لذلك قال علماء هنا إذن يصح لو لم يكن له الحكم المستقل. أما إذا أخذه على أن له حكما مستقلا فلا يجوز، لأنه أيضا من باب العقدين في عقد، من باب العقدين في عقد، وأيضا أنه يعني جاء أفرد له عقدا فيه ما فيه من الغرر، لأن الحمل لا يرى. فإذا دخل تحت نهي قول تحت قول سلم نهى عن بيع الغرر إذا اشترط حملا. ولذلك العلماء قالوا إذا هي على الطريقين، فإن قلنا تابعا فيصح، وإن قلنا ليس بتابع وهو مستقل فهو لا يصح. وإن باع زيد أو ابتاع زيد حيوانا من عم واشترطه لبونا، قال أشتري هذه البقرة وأشترط أن تكون يعني مليئة باللبن، وأن أحلبها في يوم ويوم لا، في يوم نعم في يوم لا، يوم نعم أو يوم لا. فإذا اشترط قال علماؤنا العقد صحيح، قال علماؤنا العقد صحيح، وهذا صحيح، لأن اللبن أيضا يأتي تابعا وليس أصلا، لأن اللبن يأتي تابعا وليس أصلا. ولكن هم قالوا الصور التي يمكن أن نقول أنه لا يصح العقد فيها أنه يشتري البقرة أجلكم الله ويشترط مقدارا من اللبن، مثلا يعني يقول أنا أريد كيلوات 5 أو 7 أو 10 أو مقدار كذا، مقدار صاع أو 5 أصوع من إن صح التعبير، يعني في التقدير إن صح الكيل بذلك من اللبن، هذا لا يمكن. ليش؟ أو يقول مثلا أن أحلبها في كل يوم أو في كل نصف يوم، هذا لا يمكن أيضا لأنه ليس في قدرة البائع. والأمر الثاني أنه لو قدر تقديرا معينا فهذا التقدير لا يمكن أن يصل إليه الإنسان وهو مجهول، واللبن مقدر من عند الله جل في علاه كيف يكون يعني قدره غير معلوم. فإذا يدخل أيضا العقد في باب الجهالة، وإذا دخل في باب الجهالة نزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر. قالوا أيضا عندنا نص أصيل في خاص في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر وبيع اللبن في الضر، نهى عن بيع الصوف على الظهر وبيع اللبن في الضر. ما فهم الحديث؟ وجهة النهي أنا أذكر أسأل عن معنى الحديث، نهى عن بيع الصوف على الظهر واللبن في الضر. صحيح صحيح ممتاز، هو بيحوم حولها لكن هو يريد مخرج بس. ها هو نهى عن الصوف عن بيع الصوف على الظهر وبيع اللبن في الضرع لأن فيه الغرر والغرر لا يجوز. طيب لأنه غير معلوم، وطبعا لابد أن تقول أنه نهى عن بيعه منفصلا، هذا التفصيل الذي لم يصل إليه، هو نهى عن بيعه منفصلا. لكن لو باعه تبعا صح، هو لما يشتري أجلكم الغنم أو الخروف هيشتريه بغير فرق، هيشتريه بالشعر هو الآن. وأيضا إذا اشترى أو اشترى ناقة حلوب اشتراها بلبنها أم لا؟ فإذا عندما نقول نهى يبقى هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص ليس الأمع على العام. قد يبيع قد يشتري اللبن تبعا، قد يشتري الصوف تبعا، فيبقى نهى الإنسان عن بيع الصوف على الظهر واللبن عن في الضرع، هذا عام يراد به الخصوص وهو عند الانفصال، يعني أبيعه بعقد مستقل لا عند انفصال الصوف أو اللبن، لا يعني يشتريه بعقد مستقل، يقول أنا أشتري هذا اللبن الذي ملأ الضرع هذا ما ينزل هو لي، هذا لا يصح لأنه غير مرئي غير معاين، وأيضا الجهالة فيه. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والوقف أصح من الرفع، الوقف أصح من الرفع. لكن نحن نقول عندنا أصل وقاعدة عظيمة جدا، وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ولذلك العلماء فرعوا على ذلك، قالوا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر، لو جاء زيد وقال لعمر بعتك هذه الشاة بحشوها بصوفها، بعتك هذه الشاة، بعتك الشاة بلبنها، وبعتك أو قال بعتك الشاة بصوفها، وبعتك الناقة بلبنها، هذا قولا واحدا صحيح، هذا بيع قولا صحيح واحدا، قولا واحدا صحيح. ليش؟ لأن الصوف جاء تبعا لا استقلالا، لازم تفهم هذه الأصل، الأصيل مهم جدا، لأنه قد يكون، لأن الصوف هنا فيه جهالة، فيه جهالة صحيح ولا لا؟ وأصلا حتى لو رأى لا يعلم أنه، ولو مسه ليعلم النعومة ويعلم القدر، لا نصل إلى التقدير الصحيح. فأنا نقول الآن الجهالة موجودة، موجودة، واللبن في الضرع هذا جزما الجهالة موجودة، لكن لما جاء تبعا اغتفر، كما قلنا لأن القاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فلو قال بعتك هذه الشاة بلبنها، قلنا قلت أو لم تقل فإن البيع سيتم بإيش؟ باللبن. هذه زيادة الذكر، الذكر لا يزيد في الأمر شيئا. بعتك الشاة بصوفها، قالوا قولا واحدا يجوز. لكن شوف هنا بقى مدرس اللغة لابد يفهم هذا الفرق، لو قال بعتك الشاة ولبنها، بعتك الشاة ولبنها، بعتك البقرة أو قول الناقة وصوفها، طيب أو وبرها، طيب فهنا العلماء يقولون لأنه لما قال بعتك الشاة ولبنها، قالوا الواو هنا تدل على المغايرة، إذ الأصل في العطف المغايرة، فصار الأمر على العقدين المستقلين، يعني فصل الآن ما كان تبعا. لذلك في المذهب وجهان، الوجه الأول لا يصح، لأنه لما قال بعتك الشاة ولبنها كأنه قال في عقد مستقل للشاة وعقد آخر للبن، فإذا صار مستقلا لم يكن تبعا، ويغتفر في التابع ما يغتفر له. هنا اللبن في الضرع جاء النهي عنه، نهى عن بيع اللبن في الضرع لأنه فيه جهالة، وهذا وإن كان حديثا ضعيف، وإن كان الحديث جاء الذي جاء فيه ضعف، لكننا نقول الأصل أصيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. والوجه الثاني قالوا يصح البيع، قالوا يصح البيع لأنه كان يقول بعتك الشاة ولبنها واللبن تبع على أصل التقدير. والحق لابد أن تفهم أخي الكريم حتى في كل العقود، كلما وجدت مساغا لتصحيح العقد فاسعى خلف ذلك، كلما، لأن هذا مقصود الشرع، أصل مقصود الشرع أن تصحح العقد قدر ما تستطيع، لذلك أصل مقصود الشرع أن تبطل الطلاق قدر ما تستطيع، وأن تبقي النكاح قدر ما تستطيع إن وجدت مساغا لذلك، فإن لم تجد وجاءك النص فلا حيلة. فهنا عندك المساغ لتصحيح العقد، بعتك الشاة ولبنها، يعني ولبنها تبعا، ولبنها جاءك إيش تبعا لا أصالة، فيكون هذا البيع صحيحا بمثل هذا. والصوف على الظهر المنع منه كما قال علمنا، لو جاء علي وقال إني أريد أن أشتري صوف هذه الغنم، الجو بارد والشتاء قادم والبرد قارس، أريد هذا الفرو، وطبعا ممكن يشتري الفرو على الشاة أو يشتريه إيش يا أستاذ أيمن يا متغيب، لو قلت كيف يبقى كيف أستفيد منها، إيش اللي هينفعه في بيعه منفصلة، يجعله حشوا صحيح ولا لا، يجعله حشوا، أو ممكن يأخذه يعني بجلد بقى زي سلخ ليصلي عليه صحيح ولا لا، فهو يستفيد. فهو الآن يقولون إذا اشترى الصوف على الشاة، فقالوا لا يصح، يحرم هذا المذهب، قالوا يحرم، وعندنا دليل من الأثر ومن النظر. قالوا أما من الأثر فقد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى أو قال ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الظهر. وأيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر لأنه قال فيه بعض الغرر. وإن كان مسألة الغرر بالصوف على الظهر ليست إيش ليست ناهضة، لأنه ممكن نقول ما الغرر يقول ولا يعلم هذا هل ينتفع به وسادة، هل يكون فيه نعومة فيه خشونة، قلنا بالمس يستطيع أن يصل إلى النعومة أو خشونة. الكم هو عندما يرى سيقدر الصوف وسيصل غالب الظن أنه سيقدر تقديرا صحيحا. يبقى إذن الحق بأن المسألة عندهم بأن هذا الأمر على بأن هذا البيع البطان عندهم بنص كلام ابن عباس نهى عن بيع الصوف على الظهر وإن كان فيه ضعف. وأيضا من ناحية النظر قالوا بأن الصوف على الظهر يتعرض إلى بطلان العقد فيه. كيف؟ تخيلوا زيد اشترى صوفا لغنم طيب من عمرو أجلكم الله، هذا الشراء يؤدي إلى بطلان العقد. كيف؟ يعني أنت قريب جدا قريب جدا، بس هو هذا. قالوا ما دام قد اشترى الصوف فلم يشتري الناقة، الناقة تموت، الغنم يموت، قدر الله لا فعلها، جاءت الآفة فمات، فإن مات تنجس، وإن تنجس لا يصح. طبعا هذا خلاف، لأن الجمهور يرون بأن الشعر لا تحل الحياة كما فصلنا فقهيا قبل ذلك، لكن هذا على التأصيل. شوف انظر البيوع مرتبطة أيضا بالتأصيل، على أنه قال فإذا مات نجس وإذا نجس فإنه لا يجوز بيع النجس. وهم الآن يقولون تعالى نجركم من اختلف فيه إلى المتفق عليه، فإن مات نجس وإذا نجس لا يصح بيعه، لأن الشرط الصحيح في بيع الصوف بيع أي شيء أن يكون طاهرا، ولأن السلام قال لا إنما هو حرام. قالوا يطلب به السفن فقال لا للبيع، ولكن الانتفاع أجاز الانتفاع. أيضا ختم المصنف ببيع أو صفة من بيوع، يعني أيضا فرع من فروع البيوع، لكن صنفه وقال بيع التلجئة. بيع التلجئة هو لون من اللجأ، من أنه ألجأته الحاجة لشيء. بيع التلجئة عندنا خلاف الأحناف أنه يصح. طب ما هو صورة البيع أصالة؟ انتهينا الآن من الكلام على الغرر، فهل التلجئة أو ما قالوا التلجئة أصلا من منعه؟ منعه لأنه فيه شيء من الغرر، فيه شيء من الغرر، لأنه أظهر شيئا وأخفى شيئا. بيع التلجئة صورته أن يكون البائع يأتي للمشتري يتفق على بيع شيء معين. طيب فلو أظهر العقد للناس ستلحق بهم مضار عظيمة جدا. من المضار الإشارة تفهم، من المضار الجديد الشديدة ممكن ناس سراق لما ما كانوا يعلموا قيمة هذه السلعة، فلما تكون السلعة لها ثمن باهظ كذا يبقى إذن يعني تتهافت الأنفس عليه. أو لأنه مثلا يأتي رجل يأخذ منه إتاوة على هذا البيع، أقول أنت لا تبيع إلا وأنا موجود مثلا. الغرض المقصود هناك أشياء ألجأته إلى ألا يظهر ثمن العقد الحقيقي، فيظهر ثمنا مغاير للثمن الذي يتفق عليه مؤخرا، فيأتي بالعقد ظاهرا بعقد فيه ثمن معين ويخفي العقد الآخر الحقيقي بالثمن الحقيقي. احنا عندنا قلنا هذا صحيح، لأننا قلنا لو كان العقد الأول عقدا، لو كان عقدا وعقد الثاني لكان البيع بعقدين في عقد، ونهى السلام عن عقدين في عقد، ونهى عن بيعتين في بيع، ونهى السلام عن عقد بشرطين. هذا على تفصيل، لأن هذه المسألة قد يجوز بيع عقدين في عقد، قد يجوز عقدان في عقد، قد يجوز بيعتان في بيعة، لتفصيل آخر سيأتي إن شاء الله. لكنهم يقولون الآن إذا قلنا بالعقدين في عقد فالغرر لابد أن يكون في هذا الباب، وهذا من باب الغش. لكن هم خرجوا الشفعية، خرجوا لأنهم قالوا بيع التلجئة صح، خرجوا بهذا من بمخرج. قلنا من المخرج؟ قالوا الذي ظهر كالشرط الفاسد قبل انعقاد العقد. لابد تفهم هذه المسألة، لأن أنا لما أقول قبل مهمة جدا، لأن ممكن تقول طب ما هو شرط فاسد بعد انعقاد العقد صحيح. نقول لو كان الشرط فاسدا بعد انعقاد العقد يبطل العقد. احنا عندنا خلافا الحنابلة والأحناف الشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان، زي ما قلنا كده الكريدت كارد هي فيها ان انت كلها صريحة صحيحة ليس فيها تمت شيء، لكن هو بيقول لو تأخرت عن الدفع عن شهرين توضع عليك ايش آليا غرامة، يبقى ده اشترط عليك شرط اسمه شرط ربوي. هذا الشرط الربوي الآن الحنف المكان يقولون الحنف والحنابلة يقولون هذا شرط فاسد، ان استطاع ان يتجنبه صح التعاقد، انما المالكية والشافعية هو الاصح، لان مطلق النهي هنا يقتضي ايش؟ الفساد. فقالوا هذا شرط فاسد في العقد فارجع العقد بالبطلان، وهذا سياتي تفصيله ان شاء الله في الباب القادم. لكنهم يقولون نخرج بان نقول هذا شرط فاسد قبل انعقاد العقد ليفرق، لانه لو كان شرط فاسد بعد انعقاد العقد لبطل العقد. كيف ذلك؟ قلنا لما اظهر كان شرطا وهو لم يعقد العقد الايش الصحيح بينهما اللي هو الخفي، فكان شرطا فاسدا قبل انعقاد العقد، وهذا الشرط الفاسد قبل انعقاد العقد كلا شيء لغو، لانه متى يؤثر؟ يؤثر ان انعقد العقد. فلما لم ينعقد العقد قلنا هذا شرط فاسد قبل انعقاد العقد صار لغوا، فالعقد يصح هنا. وهذه مخرج كبير جدا للتجار الكبار، مخرج كبير جدا لاصحاب الملايين مثلا الذين يريدون ان يدفعوا ما عليهم مثلا من اموال، فهو ايش يفعل؟ السياره ب 500,000 بيبيعها ب 50,000، بيضيع اسفار من هذا الثمن، فهذا بيع التلجئه. فهل يصح اصلا بيع التلجئه؟ يصح، لكن اشترط له شرطا ان تكون الحاجه الجاته بذلك لا الفرار من الحق، حتى ما يكون لابس ثوبا زورا، فالحاجه الجاته لذلك خوفا من السراق، خوفا من يعني ممن يعني يمكن ان يهجم على ماله، ما كان يعلم انه يعني بهذا الثمن الباهظ فيسرق السلعه او يقتل الرجل او ياخذ ماله، ففعل ذلك، لجأ الى ذلك من اجل ان يحفظ على نفسه وعلى امواله وعلى سلعته. ومن هذه المصنف أيضا أتى بفروع أخرى، قال وإذا قلنا بأن البيع لا يصح بالجهالة، فالجهالة يمكن أن تكون جهالة ثمن، جهالة مثمن، جهالة كم، جهالة أجل، صحيح؟ فهم قالوا طب إحنا أعطينا فروعا كثيرة وصورا كثيرة ليتمرن طالب العلم ويتمرس عليها بجهالة المثمن، بجهالة المبيع، بجهالة السلعة. كذلك نقول لو لو لو لو لو فرضنا جهالة الثمن لم يصح البيع. لما؟ للقاعدة العريضة التي قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وعدم معلومية الثمن غرر. لو قال رجل جاء زيد إلى عمرو فقال هذه السيارة عجبتني جدا، طبعا أنا بفرع لكم فروع وبأتي لكم بصور غير موجودة في كتاب المجموع بحال من حوال حتى المشروح، لأن هو المشروح بيعمل إيه؟ بيعطيك الياني ولا والسحتوت، يعني كل ما يكون على الزمن القديم وانت لن تستعمله في هذا الزمان ولا تستطيعه. فانا بضرب لك على وتيرة الامر على التأصيل الامثلة الواقعية التي تفهمها انت. فقالوا بالثمن، فاذا جاء الرجل فقال عجبتني السيارة، قال يعني ان عجبتك انا تحت امرك، قال انا اشتريها، قال بعت، قال اشتريت ومشي، التراضي موجود، انما البيع عن تراد. لكن هنا عندي في الوسط، وطبعا أصالة هو قد رأى السيارة، موتور السيارة، ورأى مكينة السيارة، رأى العجلات، لا رأى كل شيء في السيارة، يبقى إذن المثمن ظاهر أم مجهول؟ جيبه ظاهر، يبقى لا جهالة. إيش الجهالة هنا؟ وين؟ في الثمن. قال أشتري، قال بعت، قال إذن غدا نأتيك، يأتي غدا فيعطيه 10,000 ويمشي والسيارة 120,000. ماذا؟ قال أنا اشتريت بما في أضمرته في نفس ب10,000، وحرام عليك الرجوع، ولا رجوع. ممكن بقى يكون يتعدى ويكتب ايش؟ شرط جزائي في اللي يرجع. فالرجل كسب من غير شيء، هو يحدث التحايل على الناس بهذا. فاذا لابد من معلومية الثمن. لذلك قال العلماء وفرضوا فروضا، قال لو قال له هذه السيارة عجبتني مرسيدس، هذه السيارة عجبتني بكم؟ قال ب100,000 جنيه. فقال انا اشتريها منك ب120,000 جنيه الا 100 درهم، سأعطيك 120,000 إلا 100 درهم أو إلا 1,000 درهم أو إلا 1,000 دولار، سأعطيك ثمن السيارة 120,000 إلا 1,000 دولار. طيب العلماء ينظرون في هذا الباب يقولون يصح لا يصح، وعندنا أصلا في المذهب لا يصح. طب ليش لا يصح؟ إيه الأصل فيه؟ مع المسألة ظاهرة الآن، الثمن غير مجهول، الثمن غير مجهول. قال له اشتريت السيارة أعجبتني السيارة، قال أرأيت كل ما فيها؟ قال نعم، إذن لا جهالة، وإنما البيع عن تراض. قال أشتري، قال أبيع، قال اشتريتها منك ب150,000 إلا 1,000 دولار، ب150,000 جنيه إلا 1,000 دولار، هذا لا يصح. كيف لا يصح؟ معلوم الثمن هو الآن، لو دققت النظر ستجد الجهالة في الثمن موجودة، الجهالة في الثمن. قالوا لا ليست موجودة، قلنا موجودة. قال كيف؟ قلنا أنت قلت ب150,000 إلا 1,000 دولار. طيب وين الجهالة؟ ممتاز. انا الان ممكن اقول في احوال لا مش بينزل ويطلع فقط، الدولار في في في البنوك بكذا، الدولار في في في الاسواق بكذا، الدولار في المصافي في الصرافه بكذا، متغير. طب انت الان لما قلت 150,000 تقصد ال 1000 دولار من وين؟ باي سعر؟ بسعر البنك، بسعر الجرائد، بسعر الصرافه، بسعر الاشخاص الذين اخذوا ترخيص في العمل بهذا ام لا؟ يعني هذه المساله طالما المساله متنوعه وليست ثابته يبقى الجهاله تحفها، يبقى لا يصح. يبقى ايش؟ لا يصح. وايضا اذا قال ب 150 الف جنيه الا بعضها، الا بعض ال 150 الف، البعض تصل من ساغ صح كده الى 100,000 الى 140 الى 149 الف ايه الا بعضها، فلابد ان تبين. يبقى هذه ايضا جهاله في الثمن لا تصح. وزي قالوا فان كانت الجهاله فلا صح لان سلمناها عن الغرر. قالوا ولو باعه لو اشترى منه بيتا بثمن مغشوش، هم يذكرون ثمن مغشوش، خلطه الفضه بغيرها او الذهب بالنحاس، عندهم اصلا الفضه والذهب المغشوشه كانت تتداول بين الناس، فلذلك يتكلموا عليها مسكوكه او غير مسكوكه. فهو بيقول الغش بينظر فيها الغش كم، هو لو علم الغش اللي هو الفضه المغشوشه كم فيها من الفضه النقيه صح البيع، لكن لما جهل المرء قدر الفضه النقيه قال هذه ايش؟ جهل. لكن في عصرنا ماذا نقول؟ نقول ذهب الى فيلا او راى بيتا عظيما بنايه عظيمه فاعجبته، قال بكم؟ قال ب 2 مليون. قال لا انت مغبون، هذه تشترى ب 4 مليون. 4 مليون؟ قال خذها وقبل يدك واعمل حفلة كبيرة وأزوجك أمي كمان في هذا الباب. فأعطاه البيت والبناية بالأربعة مليون. فهو يقول وين الأربعة مليون؟ فلابد أن يرى، يقول في البيت ما رآه، لا يصح البيع هنا لأنه لم يرى. ممكن يقول له بيقول له أربعة مليون إيه؟ أربعة مليون إرداب تراب طيب، أو يقول له أربعة مليون جنيه، أربعة مليون جنيه بس جنيه إيه؟ مضروب في المكنة اللي هو إيه؟ مصور. فيأتي ب 4 مليون ورجل لابد ينظر فيها، لابد هذا الرجل يأتي بالخبير اللي يعلم هذا المال يعني صحيح. وطبعا الناس بتعرف مزور اليوم مزور بالشم، دول بقى أصحاب المال هم بيشموا، يشم الجنيه يقول هذا صحيح أم لا. يعني هناس عندهم فراسة في هذا الباب بقى من شدة التعامل في الأموال. الغرض المقصود أنه لابد أن يفرق بين أن يكون مزورا أو يكون صحيحا، فإن كان مزورا فلا صح. فمعلومية الثمن أيضا أصل أصيل في صحة البيع. ومن ذلك أيضا لو قال له إني أبيعك هذه السيارة، أبيع المشتري قال إني أعجبتني هذه السيارة وأشتري هذه السيارة أو هذه الأرض أريد أن أزرعها، أعجبتني هذه الأرض أشتريها منك بكف يدي دنانير ومن ذهب ومشبكة بدنانير من ذهب. إذا قال له بكف يدي بدنانير العقد لا يصح. ليش لا يصح؟ أخطأتم، العقد صحيح. وفي المذهب العقد صحيح. قلنا كيف يكون صحيحا؟ قال كف اليد دي مرئي ولا مخفي؟ مخفي صح، لابس طاقية الإخفة. كف اليد مخفي ولا مرئي؟ مرئي. والدنانير مرئية ولا غير مرئية؟ مدقق النظر بيشم المال بيعلم مزور ولا لا، يبقى بعين الساقر إذا كان هو رجل من أصحاب الأموال فلابد هيعد درهم درهم في إيش؟ في يدي. يبقى إذن هو يستطيع أن يصل إلى معلومية الكم من الدنانير فيصح العقد على ذلك، لأن المسألة في حرمة البيع هو الخوف من الخوف من إيش؟ الخوف بسرعة، الخوف من الغرر، والغرر هو الجهالة. فقالوا أيضا هذا لا يصح. يبقى لنا المسألة الأخيرة في هذا الباب وهو بيع العربان أو العرباء العربون. ثم يقول العربون والعربون والعربون كلها بهذه مثلثة تسمى صاحب اللغة العربية. طيب بيع العربون، هو عندنا أيضا صورة بيع العربان. جاء أحمد لمحمد وقال له هذه الأرض عجبتني وأنا يعني عندي مشروع أبني مصنعا عليه وأأتي بكثير من الذين يريدون العمل يعملون في هذا المصنع، وهذا المصنع يصنع لنا كذا ويصدر، يعني الحمد لله يعني ناس تريد أن تتطور. فلما نظر الأرض وقال أشتريها قال بكم؟ قال بكذا. قال هذه الأرض عندي يعني أقل شيء أنا بيعها بخمسة مليون. قال أنا أشتريها منك بستة مليون كرامة لك لديانتك لصدقك لأمانتك ولحاجتي العظيمة لهذه الأرض. ستة مليون خذ 500,000 عربون، 500,000 عربون. طيب ورحل مشى، والراجل يبيت النية أنه يأخذ هذه الأرض ليش؟ ليجعلها مصنعا. جاءت أمه في الليل فقالت له: تعرف الأرض التي في الطريق الزراعي؟ قال: ما بها؟ قالت: هاتي بجانب هذه النخلة التي كنا يعني نستظل بها. قال: نعم، هذه أرض عظيمة جدا للمصنع. قالت: صاحبها جاءني وقال: لو أردتم أرضا للبيع فاشتروا هذا. فرجل نظر فوجد أن البون شاسع والفرق واسع بين هذه الأرض وبين الأرض التي أعطى فيها 500,000. جيد. فذهب فقال: أنا أريد هذه الأرض. فاشترى هذه الأرض ودفع المال نقدا وانتهى وتبادل تبادل السلعة والثمن. اشترى الأرض وأخذ الأرض وأعطاه الثمن. يبقى أن هناك ترك 500,000 معلقة عند صاحب الأرض الأخرى. فقال الرجل واتصل به وقال: سامحني لا أستطيع أن أشتري. وأعطاه العرمون قال: العرمون إذا أتيناك أكملنا الشراء. فاتصل به فقال: لا أستطيع. فهل هنا لصاحب الأرض الذي أخذ العربون أن يعضب العربون على على على على بالنواجز عليه أم يرده؟ هذه المسألة. أما عندنا في المذهب فلا يجوز له أن يأخذ العربون بحال من الأحوال. لم تتم البيعة وحدث التراضي على عدم البيع فإنه لا يجوز له أخذ العربون، لا يجوز له أخذ العربون للأثر والنظر، للأثر والنظر. أما من الأثر فقد قالوا بأن فقالوا الجمهور قالوا: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. وأيضا استدلوا من النظر قالوا: كل شيء تأخذ عليه المال لابد أن تعطي مقابله، لابد من العوض. إن البيع والشراء معناه إيش؟ معناه أنت تعطي مال مقابل عوض. وأي عوض الآن تأخذ عليه 500,000؟ لا شيء، أخذت مالا بلا عوض. وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. هذا ظاهر، يعني التعليل بهذا والتحريم بهذا النظر ظاهر، أنه قال أخذت مالا بلا مقابل، وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، فلا يصح لك ذلك فلا تأخذه. طيب، الحنابلة قالوا بصحة بيع العربون، بصحة بيع العربون أو العربون. واستدلوا على ذلك بأثر عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربان فقال فأحله، أو قال عن بيع العربون فأحله. قالوا إذا النبي سلم هنا أحله. واستدلوا على ذلك أيضا بأثر في السنن الكبرى وفي غيرها وفي الدلقرطني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى أرضا يجعلها سجنا وأعطى رجل مالا وقال: هذا إن أتممنا الصفقة فهو من الثمن وإلا فهو لك. قال: إن أتممنا، لسه الصفقة ما تمت، إن أتممنا الصفقة فهو من الثمن وإلا فهو لك. ولما لم تتم الصفقة، لم تتم الصفقة، ترك عمر المال للرجل. قال: وعمر قال فيه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا عمر لم يخالفه أحد من الصحابة، لأن هذا ذاع وشاع، هذا البيع ذاع وشاع، فلم يعارضه أحد من الصحابة، فصار إجماعا سكوتيا. هذه الأدلة استدل بها الحنابلة على الصح. لو نظرنا لأدلة القوم نرى أولا أدلة الجمهور، وهو حديثناها عن بيع العربان، الحق بأنه يعني فيه إبراهيم بن يحيى وهو ضعيف، فيه رجل ضعيف الإسناد، لم يصححه أحد من العلماء، لم يصححه أحد من العلماء. العلماء يقولون وإن كان الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وهذه السلسلة كما قلنا هي من السلاسل التي قال فيها العلماء أنها إيش؟ ها؟ أنها من أصح الأسانيد، وبعضهم قال لا تنزل عن درجة الحسن. الحق بأنها حجة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي سلسلة حجة، دعك بها هي أصح الأسانيد، هي المهم أنها حجة يعني يحتج بها. لكن الحق في الطريق إليه حبيب ابن أبي حبيب وهو متروك، في الطريق إليه حبيب ابن أبي حبيب وهو متروك، وإذا الحديث ضعيف يبقى لهم النظر. سننظر كيف نرد على النظر. وأما حديث الذي الحديث الذي استدل به الحنابلة عن زيد بن أسلم عن النبي سلم فهو مرسل، والحنابلة على بابهم يحتجون بالمرسل، وإن كان الصحيح كما قال مسلم وغيره بأننا لا نحتج بالمرسل. أهل السنة والجماعة المحققون منهم لا يحتجون بالمرسل، الإسقاط يدل على أو على الأقل يغلب على الظن الذي سقط من الإسناد، يعني الاحتمال الضعف وارد، والاحتياط حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقبل المرسل. وأما ما استدل به عن عمر فهو صحيح، ما استدل به عن... إذن بقي لنا عمر وما فعل عمر والنظر والنظر. من يقول بأن قول الصاحب ليس بحجة؟ طيب وقالوا بأن هذا فعل الصاحب مش قول الصاحب كمان، يعني ما قال بصاحب بين العربون ده فعل منه، يعني أقصاها أنه هو فعله، فقالوا هذا ليس بقول الصاحب ده فعل، وقول الصاحب ليس بحجة. وأن ويبقى إذا قالوا قد يخالفه غيره حتى ولو من التابعين، وقد خالفه من التابعين من خالفه، فلا يؤخذ به فلا يؤخذ به. وعندنا نستأنس بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، قالوا والنظر والنظر يقوي هذا الاستدلال بهذا الحديث، لأن النظر يقول بأن هذا المال لا مقابل له لا عوض له، فصار من باب أكل أموال الناس بالباطل. صراحة القول في نهي الباء نهي عن بيع العربون من القوة بمكان، وتقف أما تقف أمامه تجد أنه حقا يأخذ المال بلا مقابل، يأخذ المال بلا مقابل. ولو قال قائل نتوسط بين القولين فنقول لا يجوز أخذ العربون ولكن يجب رفع الضرر، لقلنا هذا أعدل الأقوال، لأنه لما جاء يتفق مع الرجل على الأرض، لو جاءه مشتري آخر سيقول الرجل اشترى مني ودفع العربون فأنت أضرت به بأنه فوت على نفسي مصلحة البيع، فنقول بأنه يرفع الضرر على الرجل. إذا كان رفع الضرر بالعربون صح ذلك، إذا كان بأكثر تعطيه، إن كان بأقل يعطيك هو الزيادة. وبهذا يكون أعدل الأقوال، وخرجنا من هذا الباب بهذا المخرج، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه آخر الفروع التي نتكلم فيها على مسائل البيوع، إنها من أمتع المسائل لأنها كما قلنا تمرين للعقل ولطالب العلم. ليس صحيح، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه قال له فإن أتممنا الصفقة فهذا من الثمن، وإلا فهو إيش؟ فهو لك. يا حبيبي كلام الفرع الفقهي تصور، هو قال أنا أبيعك بملء كفي هذه ذهبة، خلاص قطع الذهب في ملء الكف، يستطيع أن يراها ويستطيع أن يعدها، التصور من الأهمية بمكان. طيب في أي سؤال ثاني؟ نعم. رفع الضرر، طب هو صحيح السؤال لابد يكون يطرح يطرح نفسه. طب اذا قلنا برفع الضرر، من الذي سيقيم هذا رفع الضرر؟ الحق ان كان الرجل غير ثقه اللي هو اللي وقع عليه الضرر فلا يلجا اليه، فنلجا الى اهل الخبره وفي هذا المجال هم الذين يحددون هذا الضرر. طيب والا فالاصل يرجع للمضرور، هو الذي يقول الضرر يوقع عليه كذا ويدين بذلك يقسم، لكن ان كان غير ثقه وان كان معلوم ان هو يبتلع المال فأنت لابد أن نقول العرف هو الذي يؤصل هذا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ثبتنا الله وإياكم على هذا الخير، الله يأجلكم خيرا، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، نسأل الله أن يرفع الغم عن الأمة وأن يوفق بين الجميع لكل خير وبر. السلام عليكم.